قاموا يزحفون إليه بلا توان، فمنهم من أسرع بتسليم الأثمان، ومنهم من أبطأ ظنا بها لا شك بهذا الشأن، حتى جاءهم داعي الحق يدفعهم إلى مبادرة تسليم الثمن الذي ليس لهم. ومن الحماقة أن يدخل المرء بما ليس له، وأخذ يذكرهم بما سبق قدما في الأزل بموجب إيمانهم من عقد البيع مع ربهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فعرفوا أن النفس ليست لهم فقد باعوها، وسارعوا بتسليمها لصاحبها ليردها إليهم أحسن ما تكون وأحوج ما يكونون إليها. ومنذ ذلك الحين شنر المجاهدون عن ساق الجد والاجتهاد، وقاموا بعبودية الجهاد، فصاروا أفضل العباد في الدنيا وفي المعاد. ويشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى حكمة فضلهم على غيرهم بقوله: هم جند الله الذين يقيمون بهم دينه، ويدفع بهم بأس أعدائه، ويحفظ بهم بيضة الإسلام، ويحمي بهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله، ليكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها. وإن باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتحوهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه. هذا هو بيت القصيد الذي دفع الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان في كل الأزمان والأمصار، إلى أن يجعلوا أعلى حرفهم الجهاد في سبيل الله، وأشرف وظائفهم الغزو لردع أعداء الله، وبساتين نزهتهم الرباط إحاطة بحمي الله. هذا وخير مؤلف في هذا الموضوع كتاب ابن النحاس في فضائل الجهاد، الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره للقراء، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فإن الذين يكلمون في سبيل الله فلا يتكلمون ويتألمون فلا يتململون، ويذبون عن شرع الهادي ولا يتذبذبون، إلى ورثة الدم القاني الذي سطر في سماء المجد آيات الفخار. إليكم هديتي وعنوانها: قالوا فقل. قالوا فقل، فإن هذا القول نأتي به لكشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد. إذ قالوا لك: ما هو الجهاد؟ فقل لهم صريح جواب الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لما سأله صحابي قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد. قال: وما الجهاد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأرق دمه. والحديث أخرجه أحمد وهو صحيح، وعند أحمد وأبي داود وهو حسن. أي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهرق دمه وعقر جواده. إذن فدفع المال الهائل لا يكفي عن الجهاد بالنفس، فكيف بمن يجلس يدرس أو يدرس لكي ينتج المال أو ييمم شطر الخليج؟ نعم، الجهاد أنواع، بالسنان والمال واللسان والبنان. وإن شئت فقل: هو قتالي ومالي وتبليغي. لكن المتبادر عند إطلاقه أنه القتال. ففي عرف السلف الصالح الجهاد هو القتال. وهذه هي عائشة زوجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها، تسأل من؟ تسأل في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إسناده صحيح وصححه ابن ماجة وابن خزيمة. وفي رواية البخاري: نرى الجهاد أفضل الأعمال، عجبا، أفلا نجاهد؟ فكانت تفهم أن الجهاد هو القتال. لغدوة أو روحة في سبيل الله خيرا من الدنيا وما فيها، متفق عليه. فليس يعني هنا في سبيل الله أنك تخرج من مسجدك وتبلغ الناس، لا، هذا إخراج للنصوص عن معناه الشرعي. فكلمة في سبيل الله عندما يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى واحد وهو القتال، إلا إن أتى دليل واضح أنه يريد سواها. وهل عنا سائر الصحابة الكرام بكلمتهم المشهورة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا؟ هل عنوا إلا الجهاد معناه القتالي؟ وهكذا فهمه العلماء، كما في عبر وبصائر للشيخ الدكتور عبد الله عزام شيخ المجاهدين رحمه الله تعالى. وما بعدها اتفق الفقهاء الأربعة أن الجهاد هو القتال، والعون فيه لإعلاء كلمة الله. أولا الحنفية في فتح القدير قالوا: الجهاد دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا. يقال: كتاب المغازي، وهو قصد العدو للقتال، خص في عرفهم بقتال الكفار. وقال الكساني في البدائع: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال وغير ذلك. ونحوه السخرسي في شرح السير الكبير: ثانيا المالكية، راجع أقرب المسالك للدردير وحاشية العدوي، ثالثا الشافعية، قال ابن حجر العسقلاني: وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار. ونقل ابن الجوزي وابن دقيق العيد نحوه. والحنابلة قالوا: قتال الكفار مطالب أولى النهي، وكذا في عمدة الفقه ومنتهى الإرادة الجهاد القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا. آهن بتصرف وزيادات. وقال ابن رشد في مقدماته: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهو إجماع لا خلاف فيه أنها إذا أطلقت في الكتاب والسنة وكلام الفقهاء فلا تنصرف إلا على القتال. وإن شئت فقل فإنها أول ما تنصرف على القتال، ولا يجوز صرفها إلا سواه إلا بصارف معتبر، لأن عرف السلف الصالح هكذا. المغني سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير. وفي فتح الباري المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد. ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن الباجي قوله: جميع أعمال البر هي سبيل الله، إلا أن هذه اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزو أي العدو. وبشكل آخر: إن من يترك المحرمات يقال عنه صائم، لأنه صائم عن المحرمات، لكن أفيعني هذا أنه قد أعفي من الصيام الأصلي صيام رمضان؟ وقد قال ربنا: كتب عليكم القتال من سورة البقرة، كما قال: كتب عليكم الصيام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ويأبى أقوام إلا أن يميعوا مدلول الجهاد فيقولون: نحن في جهاد. عجب، يقولون نحن في جهاد ليبرروا قعودهم عن القتال، فتنظر في حياتهم وإذا بهم: هذا موظف يعيل أسرته، وهذا تاجر، وذاك عامل، وهذا فلاح، وذاك يدرس في الأزهر، أي في جامعة الأزهر أو في جامعة الزيتونة أو كلية شرعية أو الطب أو الاقتصاد أو العلوم السياسية أو من كل هذه الأسماء عياذ بالله، وكلهم يرى نفسه مجاهدا ويجوز له القعود عن القتال. عجب العجاب من هذا. أجل، مجاهد وهو في بلده يأكل ويشرب ويدرس أو يعمل، بل يتواقح آخر، فيجد أن ما هو في أفضل من القتال نفسه. وهؤلاء المحرفون لا بد لهم من زيادة في البيان من الكتاب والسنة وسيرة التابعين بإحسان بعون الحنان المنان. فإن قالوا لك: لماذا تحرض على القتال الآن؟ لماذا الخروج للجهاد؟ فزماننا غير زمانهم، ولكل زمان فقهاؤه. ليس جهاد اليوم بالسيف والسكين أو بالكلاش أو بالهاون أو بالار بي جي أو بالتفجير، بل بالحضارة. فحرض على تعلم علم الاقتصاد والفلسفة والاجتماع والسياسة والإعلام والحوار والزراعة والتجارة والصناعة والطب والهندسة والسياحة والتكنولوجية والعصرنة، وما لف لفه، لأن هذا كله جهاد. فلا بد من البناء التحتية أولا قبل المعركة العسكرية. فقل لهم: لماذا القتال؟ لأن الجبار جل وعلا في علاه من فوق 7 سماوات أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له في سورة الأنفال الآية 25: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، في حين أنك تثبط عنه وحتى تخدع ضعاف الإيمان تدعي أنك تعد للقتال والواقع يكذبك. سبحان الله! أما قال ربنا جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، من سورة النساء، ولم يقل: فادرس الاقتصاد والهندسة ولو كنت وحدك. أما أمرنا ربنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، من سورة محمد. وقال جل وعلا في سورة التوبة الآية 5: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولم يقل: فاقعدوا المحاضرات وإقامة الندوات لدفع الشبهات. أم أنكم لم تلقوا الكافرين بعد؟ أما ورد في كتاب الله من آيات الجهاد ما يزيد على 100 آية، ما بين آية تدل على فرض الجهاد ووجوبه على المسلمين وآيات ترغب فيه وتبين فضله وما أعده الله للمجاهدين من الثواب في الآخرة، وعامة الآيات المدنية عظمت أمر الجهاد وذمت التاركين له ووسمتهم بالنفاق ومرض القلوب. لماذا التحريض على القتال؟ نعم، نحرض على القتال لأنه الآن أضحى فرض عين باتفاق العلماء، فهو كالصلاة والصيام، ويقدم في حال التعارض على الصلاة عند الأئمة 3 إلا الحنابلة، وهو مقدم على الصيام عند الجميع. فتاركه إذا مذنب مرتكب كبيرة، كما قال ابن حجر الهيتمي، وقد ذكر القرافي أن الواجبات أو الحقوق إذا تعارضت قدم المضيق قدم المضيق منها على الموسع، لأن التضيق يشعر باهتمام الشرع أكثر من غيره، فيقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، وإن كان أعلى منه منزلة. واتفق الفقهاء على أن الجهاد يتحول إلى فرض عين بتعين الخليفة لشخص ما. فلو فرضنا أن ثم رجل ممن يشار إليه بالبنان ذو نشاط دعوي كبير وشهرة عظيمة ونفعا للمسلمين وفي زمن